شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الرحمن الرحيم أيها الناس فاكتب أوي فكرة وفكرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله يا مولاي الله. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس سكارى. الله يا مولانا اللهم صل على النبي. الله الله هنسمع هنسمع ان شاء الله. تفضل الناس الكبار وسكروا النبي. اسمع ترى انت عارف نبي يا شيخ الله يصلح حالك قول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس سكارى. سلم يا رب سلم. الله يكرمك. الله يا كلام الله. وتري الناس سكارى. يزيدك يا شيخ قول يا عم ده انت بتاخد ده عارف قول يا رب شو عليك الدعاء بتاع الناس ده بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري. الله يا راجل الله يا راجل يا مغذي الله الله يا قرآن قارئ الله وما هم بسكاري الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون ذات الهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس تسكري وما هم بسكري. الله يا راجل الله يكرمك الله ما يسلم حالك يا راجل. وترى الناس تسكري وما هم بسكري. الله الله الله كتير قوي ده كتير قوي لسه قبل حضرة النبي لسه فيها كتير. وترى الناس ذكرى دي. نعم. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. وما هم بسكرى ولكن الله يا راجل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة تسكرى وما هم بسكرى لكن عذاب الله شديد. الله الله الله يكرمك يا سيدي. الله يبكينا يا راجل منك لله يا راجل. يرى يا راجل الله يكيد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الله الله الله سيدي يا سيدي. كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحر فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. لنبين لكم

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله يا مولانا، الله يا هادي، شاهد والله مكان الله يا كلام الله. انا عظيم يا مولانا، الله عليك. يا شيخ معروف اتكلم، الشيخ معروف ناطق واتكلم يا راجل. قول يا راجل، قول. إن الله على كل شيء شهيد. سيدي يا سيدي يا سيدي، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. الله لا إله إلا الله. حاضر يا شيخ، مشكورك الله. حاضر تسمع الكلام. يعني ما تقصرش القريب هذا الراجل، يعني انا نقول ايه بقى. نعم يا عم نعم، قول قول يا اخويا قول. هو الله يهديك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا

هذان خصمان اختصموا هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا هذان خصمان اختصموا في ربهم صلي على النبي الله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار جزاهم كده نعم جزاهم كده يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو اللهم صل على النبي يا سلام اللولو دي والمخطة والبتاع والحاجة دي نعم اقرأ تحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو. ولباسهم فيها حرير. هنيئا لهم يا سيدي. هنيئا لهم يا سيدي. ولباسهم فيها حرير. وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. سلام على الهوى الجميل دي. الله يا راجل. الله الله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله عليك يا مولاي. الله الله الله الله.

السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله يا راجل اسكن الاله الله لا اله الا الله الله يا راجل الله الله يستع عليك الحجام والله ما خلفت عليك الله يا قران ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا فكلوا منها وأطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.